السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ابتداء أشكر مؤسسة السنة ومركز ابن تيمية، وأشكر القائمين عليه، وأشكر الحضور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأرجو وأتمنى أن ندخل تحت قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وأبشركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وإني أشهد الله تبارك وتعالى على حبي لكم به جل وعلا، وهذا واجب على كل مسلم مع إخوانه المسلمين، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ومن لازم هذه الولاية الحب، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإني أحبكم في الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على هذه الكلمة وأن يفرقنا عليها. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إن الله تبارك وتعالى كما قال الإمام الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث الله تبارك وتعالى سيد الخلق محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، بعثه بالحنيفية السمحة التي هي ليلها كنهارها، تلك الحنيفية وذلك الدين القيم الذي أمر الله تبارك وتعالى العباد كلهم أن ينضوا تحته. فقام صلوات ربي وسلامه عليه بهذه الدعوة خير قيام، حتى ختم الله له جل وعلا ذلك كله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وتوفاه الله تبارك وتعالى وما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، صلوات ربي وسلامه عليه. وقام بعده أصحابه رضي الله عنهم بالأمر الذي قام به، ونشروا دين الله تبارك وتعالى، وجاهدوا في سبيله، ورفعوا راية الإسلام، حتى بلغ دين الله تبارك وتعالى أقاصي الأرض، مغاربها ومشارقها. وقد أخبر النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه عن طريق الوحي الإلهي الذي يخبره عما يمكن أن يقع في المستقبل، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. فأخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن هذه الأمة ستفترق، وقوله صلوات ربي وسلامه عليه ستفترق أمتي هي أمة الاستجابة، وذلك أن الأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أما أمة الدعوة فهي كل من يعيش على وجه الأرض، أي كل من توجه له الدعوة إلى أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، فتشمل المسلمين وغير المسلمين من يهود أو نصارى أو بوذيين أو هندوس أو ملحدين أو أي دين آخر أو وثنيين، تشمل الجميع، وهذه تسمى أمة الدعوة. ولذلك نحن ندعو كل أحد ليدخل في هذا الدين، كل إنسان بل كل جان توجه له الدعوة ويدعى للدخول في دين الله تبارك وتعالى. وهناك أمة الاستجابة، وأمة الاستجابة هم الذين قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه أمة الاستجابة، من دخلوا في دين الله، من أسلموا لله جل وعلا. أمة الاستجابة هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستفترق إلى 73 فرقة، لأنه ذكر النصارى قبلهم واليهود. وظهرت هذه الفرق في أواخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة الخوارج والشيعة، ثم ظهرت بعد ذلك تباعا المعتزلة فالمرجئة والجهمية ثم الماتريدية والكرامية والأشاعرة وغير هؤلاء من الفرق. فهذه الفرق قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما بعد العهد عن نور النبوة كلما بعدت بعض الفرق عن دين الإسلام، حتى صارت بعض الفرق التي تنتسب إلى هذا الدين الدين براء منها، وخرجت من 73 فرقة فصارت من المرتدين، يعني أتباعها. وقد رأى إخوانكم القائمون على هذا المركز المبارك أن يكون حديثنا عن فرقة من هذه الفرق، أعني 73 فرقة وهي فرقة الشيعة. وهذه الفرقة بالذات من دون سائر الفرق انقساماتها كثيرة جدا، حتى قال بعض علمائهم الكبار إن هذه الفرقة انقسمت على أكثر من 70 فرقة لوحدها، انقسمت على أكثر من 70 فرقة. فهذه الفرق التي انبثقت أو خرجت من رحم هذه الفرقة، يعني فرقة الشيعة، منها ما الإسلام منها براء ولا تدخل في 73 فرقة أبدا، لا تدخل بها، كالنصيرية والدروز والبهائية والبابية والقرامطة والباطنية. فهؤلاء وين ادعوا أنهم مسلمون فهم لا يدخلون في 73 فرقة، ولكن يعدون بالمرتدين ولا يعدون من دين الله في شيء. ومنها فرق هي من 73 فرقة، أي من الفرق المنحرفة المسلمة، كالزيدية بفرقها، والزيدية لوحدها أكثر من 20 فرقة. فالزيدية بفرقها الأصل فيها أنها من الإسلام ولكنها منحرفة، على خلاف في فرقة من فرق الزيدية وهي فرقة الجارودية، ومن ينتسب إليها اليوم أهل اليمن من الحوثيين كما تسمعون فيهم. فهؤلاء زيدية جارودية، ويسمون عند الشيعة برافضة الزيدية، وهم إلى الرافضة أقرب منهم إلى الزيدية، فيسمونهم رافضة الزيدية أو غلاة الزيدية. وهناك فرق أخرى كالفرقة الاثني عشرية، وهذه الفرقة هي تقريبا اليوم أكثر الشيعة عددا. وإذا قيل اليوم عن الشيعة فيذهب الفكر إلى هذه الفرقة، وإن كان الإسماعيلية شيعة والزيدية شيعة والقرامطة شيعة والدروز شيعة والنصيرية شيعة، لكن إذا قيل شيعة فينصرف إلى الاثني عشرية لأنهم الأكثر عددا والأكثر تأثيرا ولهم دولة اليوم أو أكثر من دولة، مثلا لو قلنا العراق مثلا كحكم، وإن كان أكثر أهل العراق سنة لكن كحكم، حتى إيران ليسوا أكثرية فيها، لكن على كل حال أن لهم دولة. فهذه الدولة، أعني الاثني عشرية، هي مدار حديثنا، أو لا أعني الدولة عفوا، الفرقة الاثني عشرية هي مدار حديثنا معكم في هذه الليلة. هذه الفرقة أيضا، أعني الاثني عشرية، منقسمة إلى ثمان فرق، مما يدلك على أنها على باطل، لأن كثرة الاختلافات تعود إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الاختلافات هي التي تدل على انحرافها، ولا أعني بالاختلافات كما يظن البعض أن الاختلافات كما هو موجود في الخلاف بين مذهب أحمد ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والظاهري وغيرهم، لا، بل خلافات عقدية يصل الأمر فيها إلى التكفير، خلافات عقدية. نحن نتكلم عن الفرق أو الخلاف بينهم بين الشيعة أنفسهم الاثني عشرية، فضلا عن الاثني عشرية مع غيرهم، فضلا عن الشيعة مع السنة، فبعض الجهلة مثلا يقول أن الفرق بين الشيعة والسنة كالفرق بين أبي حنيفة وأحمد، وهذا لا يقوله إلا إنسان لا يعرف هذا المذهب ولا يعرف معتقدات هذا المذهب، وإنما يقول كلاما سمعه من غيره فردده. فالفرقة الاثنى عشرية كما أسلفت انقسمت إلى ثمان فرق أو يزيد، منها البهائية ومنها البابية ومنها الشيخية والأصولية والإخبارية والإحسائية والرشتية والأحمدية، غير الأحمدية القاديانية، هذه أحمدية شيعية اثني عشرية. فهذه الفرق التي انبثقت أو خرجت من رحم الفرقة الاثني عشرية، هذه الانحرافات التي بينها وبينها تكفير. البهائية يكفرون غيرهم، والبابية يكفرون غيرهم، والأصولية يكفرون البابية والبهائية، والشيخية يكفرون الأصولية، بينهم تكفير. ولكن سنتكلم نحن في هذا اللقاء واللقاء الذي يكون بعد العشاء عن أمرين اثنين. أما الأمر الأول وهو الذي سيكون قبل العشاء، عن نشأة هذه الفرقة المنحرفة، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى تتكلم عن أهم عقائدها. بعد أن توفى الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، بعد أن توفاه الله تبارك وتعالى تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، واتفقت الأمة على هذا الرجل رضي الله عنه، وعارضت الأنصار في أول الأمر حيث لم يعلموا بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأئمة من قريش، فقال قائل منهم منا أمير ومنهم أمير، فلما أخبروا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من قريش قضي الأمر، قضي تسليما. بدلالة ماذا؟ بدلالة أنه بعد علي رضي الله عنه وأخذ الخلافة للحسن ثم معاوية ثم يزيد ثم الخلاف الذي حدث بين عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم ثم مع ابن ملك ابن مروان، ثم بعد ذلك خروج أو قيام الدولة العباسية على الدولة الأموية، وكل هذه الأشياء لم يشارك الأنصار في شيء منها أبدا أبدا، ولم يطالبوا بالحكم مرة أبدا، لأنهم علموا أن الأئمة من قريش انتهى الأمر، وهذا بخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أن الأئمة من قريش انتهى الأمر، فلم يطالب أنصاري بالخلافة أبدا. واستمرت خلافة أبي بكر الصديق على أكمل ما يكون لمدة سنتين وأشهر، 3 أشهر، ثم سلم الخلافة للمسلمين على طبق من ذهب بعد أن حارب المرتدين وأدبهم وحفظ الله به كتابه جل وعلا، فجمع القرآن حتى توفاه الله تبارك وتعالى بعد أن استقرت أمور الدولة، لأنه حصلت بعض الثغرات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من ردة المرتدين وارتفاع صوت بعض المنافقين، فالله تبارك وتعالى أنهى ذلك كله بفضل هذا الرجل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تمت البيعة بعد أبي بكر الصديق رضي الله وكان قد أشار إلى عمر، تمت البيعة لعمر بعد وفاته، وأيضا اتفقت الأمة على عمر ولم يعارض أحد، واستمرت خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه 10 سنوات و9 أشهر، والأمور على أحسن ما يكون. ثم لما طعن رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله، جعل الأمر في 6، في علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، أو سعد بن أبي وقاص، واجتمع هؤلاء 6 وتم اختيار عثمان. واستمرت خلافة عثمان 12 سنة، أجمعت الأمة على خلافته كما قال علي بن أبي طالب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم تجتمع الأمة على أحد كما اجتمعت على عثمان. واستمرت خلافة عثمان كما ذكرت 12 سنة، ثم تمت البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا، تمت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. واستمرت خلافته رضي الله عنه لمدة 4 سنوات و9 أشهر. خلال السنوات التي حكمها علي رضي الله عنه حصلت بعض الأمور، بل حصلت 3 حروب: حرب الجمل، وحرب صفين، وحرب النهروان. في حرب النهروان حصل قتال بين علي وبين الخوارج، ويذكر أن في هذه الحرب أو قبيل هذه الحرب، يعني بعد الصفين مباشرة، نجم رأي جديد وهو رأي الخوارج. هنا ظهرت فرقة الخوارج، وأكثر أهل العلم أن هذه الفرقة هي أول فرقة خرجت من دائرة السنة، يعني أول فرقة منحرفة، وفرقة الخوارج بعد معركة صفين، وقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان ونصره الله عليهم. في أثنائها، أثناء خروج هذه الفرقة، خرجت مجموعة تزعمها رجل يقال له عبد الله بن سبأ، وهو يهودي من يهود صنعاء اليمن، أظهر الإسلام، ادعى الإسلام، ثم بعد ذلك قال قولة قبيحة عظيمة، ألا وهي أن عليا هو الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فقال: علي هو الله. وتبعه على ذلك جماعة من الناس سموا في ذلك الوقت بالسبائية أو السبائية. وأخبر علي رضي الله عنه بما قالوا، وأنهم يؤلهونه رضي الله عنه، فطلب أن يجمعوا، فاجتمع عدد منهم، فأمر بحفر الأخاديد الحفر وإشعال النار فيها، ثم قال لهم: من لم يرجع عن قوله ذلك، أولا سألهم، قال: ماذا كنتم تقولون؟ قالوا: نقول أنت هو. قال: ومن هو؟ قالوا: الله. فحفر الحفرة وأشعل فيها النيران، ثم قال: من لم يرجع عن قوله هذا ألقيته في النار. فانقسموا إلى 3 أقسام: قسم ألقى نفسه في النار، قالوا: تعذب في النار؟ لا يعذب في النار إلا إله، أنت الله، وألقى أنفسهم في النار، أصروا على قولهم. وقسم رجعوا وتركوا ما كانوا يقولون، قالوا: قيل لنا إنك تقول إنك أنت الله، وأنت الآن تنكر، نحن معك، نحن تركنا هذا القول، فرجعوا إلى الحق. وقسم كتم، أي ادعى رجوعه إلى الحق ولكنه لم يرجع، وما زالت هذه الفرقة موجودة إلى اليوم، موجودة في إيران وتلقب بالعلي إلهية، أي التي تؤله عليا رضي الله عنه. يذكرون أن عبد الله بن سبأ رجع في ظاهر الأمر وهو يكتم خلاف ذلك، ويقال إنه قتل مع من قتل في الأخاديد، والعلم عند الله تبارك وتعالى ولا يهمنا هذا، ولكن يهمنا أن هذا الرجل هو الذي أظهر هذا القول. ويقول مصنف الفرق من الشيعة كالنوبختي، الحسن بن سهل، وسعد بن عبد الله القمي، وأيضا ذكر ذلك المجلسي النوبختي في فرق الشيعة، وسعد القمي أيضا فرق الشيعة، والمجلسي في البحار، ذكروا أن عبد الله بن سبأ كان يقول في يهوديته بأن يوشع وصي موسى فقال بالإسلام إن عليا وصي محمد، وقال بالبراءة من لم يقل بذلك من باقي الصحابة، البراءة من أعدائه يقصدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا علي هو الوصي، أي بعد النبي، النبي أوصى لعلي كما أوصى موسى ليوشع، فقد أوصى محمد لعلي، فعلي هو الوصي. طيب، وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان اعتداء على حق علي، ولذا صارت قضية الإمامة هي أس الخلاف، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد العشاء عندما نتكلم عن أهم عقائد هذه الفرقة، بل كل عقائد هذه الفرقة بلا استثناء تعود إلى قضية الإمامة، كل عقائدها تعود إلى قضية الإمامة، يعني عقائدها المنحرفة، وهي في الجملة منحرفة. ثم هدأت الأمور بعد أن قتل من قتل ممن كان يقول بإلهية علي، ورجع من رجع، وكتم من كتم، وهذا أول ظهور للتشيع، ولم يكن كالخوارج. الخوارج جماعة منحازة قاتلت، لها رئيس وزعيم. الشيعة منذ ذلك الوقت تقية، كتمان، إخفاء بالسر. الخوارج كانوا واضحين، الخوارج كانوا يعلنون قولهم بكل جرأة، ويعلنون رأيهم ويقاتلون لأجله، واجتمعوا على قتال علي رضي الله عنه، وقضى علي رضي الله عنه على أكثرهم، حيث ذكر أنه قبيل معركة النهروان التي كانت بين علي رضي الله عنه والخوارج، ناظرهم عبد الله بن عباس وناظرهم علي رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس لوحده وعلي بعده، فذكروا أنه لما ناظرهم عبد الله بن عباس رجع ثلثهم إلى الحق، وكانوا قريبا من 6000، قالوا فرجع 2000 إلى السنة بعد أن ناظرهم عبد الله بن عباس، ومناظرته معهم مشهورة موجودة في مسند أحمد وغيره. ثم ناظرهم علي أيضا، ولم يذكر كم الذي رجع منهم، لكن رجع منهم جماعة. ثم بعد أن قاتلهم علي في النهروان وقتل منهم الكثير، قيل إنه قتل منهم 2000، ولم يقتل من جيش علي إلا ما يعدون على أصابع اليدين، بينما قتل من الخوارج أكثر من 2000 أو قريب من 2000. وهدأت أمورهم، لكنهم رجعوا مرة ثانية في دولة بني أمية وفي دولة بني العباس وإلى يومنا هذا، لكنهم كانوا ظاهرين معلنين عن قولهم وعن رأيهم وعن مكانهم. بينما فرقة الشيعة كانت تكتم، تستخدم التقية والخفاء والسر. فلما قتل علي منهم من قتل، وتاب منهم من تاب، وكتم منهم من كتم، نستطيع أن نقول تلك الفترة هي أول ظهور للشيعة، ولكننا نستطيع أن نسميه الظهور الفردي كأفراد، ليست فرقة منظمة ولا رئيس، إنما أقوال تناثرت تلقفتها بعض عقول الجهلة أو الذين ليس لهم عقول، فقالوا بتلك المقولة أن عليا هو الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. هدأت نارهم واستقرت الأمور طويلا، حتى جاء مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو الظهور الثاني للشيعة. باختصار شديد، وكما يقول اختصار معتصر، وسامحوني أن الوقت لا يتسع لذكر كل هذه الأشياء، لكن باختصار أن أهل العراق في ذلك الوقت لما قاتلوا مع علي رضي الله عنه أهل صفين، يعني في الشام لما كان معاوية في ذلك الوقت، وقتل منهم من قتل وقتل من أهل الشام من قتل، صار في النفوس شيء، وهذا أمر طبيعي. لما استشهد علي رضي الله عنه وأرضاه تمت البيعة للحسن بن علي رضي الله عنه، وقلنا إن عليا حكم صار خليفة للمسلمين 4 سنوات و9 أشهر. بويع الحسن، والحسن كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وفعلا لما تمت البيعة للحسن بن علي رضي الله عنه لم تستمر خلافته أكثر من 6 أشهر، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن: خلافة النبوة 30 سنة. وفعلا كانت خلافة نبوة. تنازل الحسن ابن علي لمعاوية رضي الله عنه في ربيع الأول من سنة 41، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم توفي في ربيع الأول سنة 11، فكان تنازل الحسن رضي الله عنه بعد 30 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة. خلافة النبوة 30 سنة تمت بالتمام بتنازل الحسن لمعاوية، ثم يكون ملك. فكان حكم معاوية ملكا رضي الله عنه، وهو أول ملك من ملوك المسلمين وخير ملك ملك المسلمين رضي الله عنه. استمر حكم معاوية لمدة 20 سنة تقريبا، أو 19 سنة، إلى سنة 60 من الهجرة، من 41 إلى سنة 60 من الهجرة، والأمور مستقرة. وكان معاوية رضي الله عنه كما هو معلوم عنه قد اشتهر بالحلم، وكان يعرف كيف يكسب أعدائه، واستقرت الأمور في زمنه لمدة 20 سنة. وكلكم يسمع قطعا بما يسمى بشعرة معاوية التي لا تنقطع، فإن رخوا شد وإن شدوا رخة ولا تنقطع هذه الشعرة، يعني شعرة معاوية رضي الله عنه. لما قربت وفاة معاوية، لما شعر بقرب وفاته رضي الله عنه قد قارب 80 من العمر، رأى أن تكون الخلافة في ولده يزيد. والله أعلم ما الذي دفعه إلى ذلك لطلب الأمر لولده، هل هو لأنه رأى أن الأمور مستقرة وهادئة فلتبقى كذلك، وأنه أعد ولده إعدادا جيدا للخلافة من حيث التربية، أو أنه دخل حظ النفسي والشفقة على الولد فأراد أن ينال ولده الخلافة بغض النظر هذا أو ذاك؟ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الشاهد من هذا أن نذكر ما وقع لا أن نحلل ونقرر. الذي وقع أنه رأى أن تكون الخلافة بعده في ولده يزيد، ويقينا بلا خلاف بين أهل العلم أنه في ذلك الوقت كان موجودا من هو أولى من يزيد كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، سواء كان من الصحابة أو من التابعين، ولا كلهم صحابة، ويزيد ليس بصحابي، ولا يصل بالفضل أو العلم أو التقوى أو الدين ما وصل إليه هؤلاء أبدا، لكن هكذا كان الأمر. فطلب معاوية البيعة لولده يزيد، وهناك من عارض، بل أكثر عارض، لكنه أصر وتمت البيعة ليزيد. فلما تمت رسميا بايع الناس، وامتنع اثنان عن البيعة، الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، رفض أن يبايعه، لكنهما لم يحدثا شيئا، كل ما في الأمر أنهما رفض البيعة، لا نبايع. تمت البيعة له كيف، لكن نحن لا نبايع. فلم يبايع الحسين ولم يبايع عبد الله بن الزبير، لكن يزيد ابن معاوية لقلة خبرته وضعف رأيه وسوء سياسته أبى إلا أن يبايعه، ولو تركهما لتركاه، بل هم تركاه لكنه لم يتركهما، فأمر والي المدينة أن يجبرهما على البيعة. فلما أجبرهما على البيعة هرب من المدينة وقصد مكة، عبد الله بن الزبير والحسين بن علي. في تلك اللحظة أو في تلك الفترة أهل العراق لا يريدون معاوية فضلا عن يزيد، ولما علموا أن الحسين قد رفض بيعة يزيد بل وترك المدينة هربا من إجباره على البيعة إلى مكة، تحمس أهل العراق خاصة أهل الكوفة، تحمسوا لهذا فأرسلوا للحسين: تعال نبايعك أنت، نحن نبايعك أنت، لا نريد يزيد. وأرسلوا له الكتب، والقصة طويلة ليس هذا مجال ذكرها، لكنه قبل الدعوة، خاصة أنه وصلته من الكتب قريب من 500 كتاب في كلها بايعناك. فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب إلى الكوفة لينظر في الأمر، هل هناك خدعة أو أن الأمر كما وصل. فبايع من أهل الكوفة 18,000 بايعوا الحسين عن طريق مسلم ابن عقيل. فأرسل مسلم ابن عقيل إلى الحسين أن أقدم، الأمور مستتبة، تعال واستلم، الأمر مستتب. ولذا خرج الحسين رضي الله عنه من مكة إلى الكوفة بدون جيش ولا قصد قتالا، وإنما خرج بأهله من زوجاته وأولاده وإمائه وأبناء إخوانه وبعض إخوانه، فكانت أو كان خروجا عائليا ليس معه جيش خرج به. ولكن الذي حصل أن 18,000 الذين قالوا للحسين تعال قد بايعناك خدعوه وخانوه وغدروا به وخرجوا لقتاله رضي الله عنه، حتى إن بعض المقاتلين الذين واجهوه في القتال قال ألستم بايعتموني، ويذكرهم بأسمائهم بعضهم، قل أنت بايعتني، أنت أرسلت إلي رسالة، أنت كذا، قالوا دعك من هذا، فخانوه وغدروا به وخرجوا لقتاله. وهذا ينص عليه علماء السنة وعلماء الشيعة في كتبهم، ينصون على هذا الأمر أنهم غدروا به. ولذلك يقول مرتضى المطهري الذي يقال عنه فيلسوف الشيعة في كتابه الملحمة الحسينية، يقول وبايع الحسين أهل العراق ثم خرجوا إليه وقتلوه. وقال في موضع آخر والغريب والذي لا يكاد يصدقه عقل أن شيعة العراق أن الحسين بن علي قتله المسلمون بل الشيعة، هكذا يقول قتلوا بل الشيعة هم الذين قتلوه رضي الله عنه. ولذلك كثيرا ما كنا نسمع من إخواننا المصريين، ولا أدري إن كان يقولها غير المصريين ما أدري عنه، لكن صححوا لي، يقول المصريون يقتل القتيل ويمشي بجنازته، هل تقولون أنتم هذه أيضا ولا هذه خاصة بالمصريين؟ ها يقولونها كذلك يقتل القتيل ويمشي. المغرب يقولونها، لأن يمكن ما عندكم أحد قتل ومشى بالجنازة يمكن. طيب قالوا يقتل القتيل ويمشي بجنازته. هنا وقع أمر خلاف ذلك، لأن هذا عندما يقولها الناس يقتل القتيل ويمشي بجنازته يعني الأمر إيش؟ عجيب غريب، ترى ما هذه الجرأة، ما هذه الصلافة في هذا الإنسان يقتله ثم يمشي في جنازته، كيف يصنع ذلك؟ هم تجاوزوا هذا الحد، هم قتلوا القتيل ثم طالبوا بدمه، ليس فقط مشوا في جنازته بل طالبوا غيرهم بالدم. طيب أنتم القتلة كيف تطالبون بالدم؟ كيف تكون قاتلا وطالبا للدم أيضا؟ لا يمكن هذا أبدا. فالمهم أنهم غدروا بالحسين رضي الله عنه وخرجوا لقتاله وقتلوا. ولذا يقول محسن الأمين المرجع الشيعي يقول وبايع الحسين 18,000 من أهل الكوفة ثم خرجوا إليه فقاتلوه وقتلوه، هكذا ينص المرجع الشيعي محسن الأمين، خرجوا إليه فقتلوه، الذين بايعوه هم الذين قتلوه. بعد أن قتل الحسين شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه، هذه الدعوة، دعوة الحسين تعال نبايعك، هذه أحيت يعني، أو هذا خلنا نقول هذه المرحلة الثانية، مرحلة التشيع. المرحلة الأولى قلنا في زمن علي لما قالوا له أنت هو، لكنها سرعان ما انتهت. نحن نتكلم هذا في زمن علي، الله أعلم متى، لكن لنقل بين 35 أو 36 من حكم علي إلى سنة 40، في رمضان سنة 40 هي 4 سنوات 9 أشهر، خلال هذه الفترة قيلت تلك الكلمات، وغالبا هي بعد الصفين يعني بعد سنة 37. مقتل الحسين هذا في سنة 61 من الهجرة، يعني بعد 20 أو 23 سنة تقريبا من خروج المجموعة الأولى. هذه المجموعة ثقات الحسين تعال أيضا هذه لم يكن لها عقائد مختلفة عن عقائد المسلمين، ولم تكن لها مساجد ولا حسينيات ولا شيء أبدا، وإنه من ضمن المسلمين. كل ما في الأمر أن هؤلاء أهل العراق وأنهم حكمهم علي رضي الله عنه ورضوا بحكم علي ولم يقبلوا بحكم معاوية فضلا عن حكم يزيد، فطالبوا الحسين أن يأتي إليهم فغدروا به أو غدر به بعضهم، لأن كثير من أهل العراق ليسوا من الشيعة بل أكثرهم ليسوا من الشيعة. على كل حال هذا هو الظهور الثاني، وهو التعاطف مع الحسين، وهل نستطيع أن نسمي هذا الظهور ظهورا سياسيا. ولذلك أول فرقتين خرجتا وهما فرقة الخوارج وفرقة الشيعة فرق سياسية وليست دينية، هذه فرق سياسية وليست فرقا دينية. لذا الخوارج لم يكن لهم فكر، هم ما خرجوا لفكر وإنما خرجوا لقضية الحاكم، فعل كبيرة يقتل، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا أصحاب الجمل، كفروا أصحاب صفين، كفروا كل من شارك في القتال، كل من فعل كبيرة كفروه، ثم صاروا يقاتلون عن هذا الأمر، لكن لم تكن لهم عقائد يخالفون بها أهل السنة إلا هذه المسألة. الشيعة فرقة سياسية بحتة 100%، لا شأن لها بالدين، وإنما فرقة سياسية، لا نريد يزيد نريد الحسين فقط، ولم تكن لهم عقائد يخالفون بها أهل السنة، ولم تكن لهم مساجد، ولم تكن لهم آراء أبدا، من أهل السنة لكن منحرفون في قضية الخروج على الحاكم. بعد استشهاد الحسين شعر جماعة من أهل الكوفة بالحزن والأسى، خاصة الذين لم يخرجوا لقتال الحسين لكنهم أيضا لم ينصروه رضي الله عنه. نحن قلنا إنه بايعه 18,000 من أهل الكوفة، بينما الذين خرجوا لقتاله 5,000، وبالضرورة طبعا ليس 5,000 كلهم بايعوه، ولكن من ضمنهم أناس بايعوه. يبقى عندنا قريب من 13,000 15,000 هؤلاء لم يبايعوا، لم يغدروا بالحسين لكنهم خذلوه، لم ينصروه، تركوه حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. شعروا بالندم والأسى والحزن، يعني الرجل كان مستقرا في بلده سواء قلنا في المدينة أو في مكة، نحن الذين قلنا له تعال، نحن الذين أخرجناه من بلده ثم تركناه حتى قتل، فشعروا بالندم والحزن والألم والذنب، لكن ماذا بيدهم أن يفعلوا؟ سكتوا. قتل الحسين سنة 61 رضي الله عنه، انتظروا حتى سنة 64. في سنة 64 توفي يزيد ابن معاوية، يزيد حكم 4 سنوات من آخر سنة 60 إلى أول سنة 64. في سنة 64 من الهجرة توفي يزيد وفاة عادية، لما توفي يزيد وكان صغيرا، يزيد لم يبلغ 40، لما توفي يزيد بن معاوية صارت فوضى. كيف صارت فوضى؟ يزيد لما توفي جعل الخلافة في ولده معاوية، معاوية ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية هذا يذكرون عنه أنه كان رجلا صالحا تقيا، فلما مات أبوه وترك له الحكم قال لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، وليختر المسلمون من شاءوا يحكمهم، أنا لا أريد الحكم. فحصلت فوضى، عندها أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين في مكة، عبد الله بن الزبير أعلن نفسه خليفة للمسلمين في مكة، وتمت البيعة له في الحجاز ثم في ما وراء النهر ثم في مصر ثم في العراق. ولذا أهل العلم إذا ترجموا لعبد الله بن الزبير يقولون أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، وحكم 9 سنوات من سنة 64 إلى سنة 73 لما قتل رضي الله عنه. لما أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين امتنع مروان بن الحكم في الشام، و اجتمع عليه ناس من الشام قال لا نريد عبد الله الزبير نريدك أنت، فامتنع من البيعة لعبد الله بن الزبير، وكان يريد أن يبايع ثم امتنع مرة من الحكم، وظل بالشام ممتنعا عن بيعة عبد الله بن الزبير. في العراق في تلك الفترة لما مات الخليفة وهو يزيد ثم تنازل الخليفة الذي بعده وهو معاوية ابن يزيد، صار في فراغ سياسي هنا، فوجد أهل العراق أو أهل الكوفة وجدوا فرصة في أن يكفروا عن خطيئتهم مع الحسين رضي الله عنه، فقاموا بانقلاب على والي الكوفة وهو عبيد الله بن زياد الذي أمر بقتل الحسين. عبيد الله بن زياد والي الكوفة ناصبي خبيث، وهو الذي أمر بقتل الحسين رضي الله عنه. فأهل الكوفة خاصة الذين لم يشاركوا في قتل الحسين وبايعوه ولم يوفوا بالبيعة إنهم خذلوه، قال لابد أن ننتقم ممن قتل الحسين أو أمر بقتل الحسين، فقاموا بانقلاب على والي الكوفة وهو عبيد الله ابن زياد، ودخلوا عليه القصر وقتلوه انتقام الحسين، وسموا جيشهم جيش التوابين. هذه التسمية جيش التوابين يعني نتوب من ذنبنا الذي كان مع الحسين رضي الله عنه، وفعلا قتلوا عبيد الله بن زياد. ثم بعد ذلك كما قلت استقرت الأمور لعبد الله بن الزبير، حيث جاء مصعب ابن الزبير وأخذ العراق وانضمها إلى ملك أخيه أو حكم أخيه في الحجاز، ولم يبقى إلا الشام. هنا جيش التوابين مع دعوتهم للحسين نستطيع أن نقول هنا في بذرة شيء، لكن إلى الآن جيش التوابين هؤلاء أهل سنة، كل ما في الأمر أنهم يميلون للحسين بدل يزيد، أنهم يرون أن الحسين أولى بالخلافة من يزيد. هل منكم أحد يخالف في هذا أن الحسين أولى من يزيد؟ ها؟ إذن نحن منهم، ها؟ ما في مشكلة. طيب، لكن نحن لسنا من يخذله رضي الله عنه وارضاه. على كل حال إلى الآن هؤلاء أهل سنة، كل الذي هم عليه أنهم يعني يرون أن الحسين أولى بالخلافة من يزيد، وأنه كان يجب أن يبايع الحسين لا أن يبايع يزيد، ولم تكن لهم كذلك كما قلنا مساجد خاصة بهم ولا حسينيات ولا عقائد خاصة بهم ولا شيء أبدا، من أهل السنة كل ما في الأمر لهم ميل إلى الحسين، خاصة بعد الخذلان الذي وقع منهم وأرادوا أن يكفروا عن هذه الجريمة. نحن نتكلم الآن عن سنة 64 من الهجرة، إلى الآن الخوارج قائمون ولهم سوق رائج، الشيعة إلى الآن قضايا فردية كما نرى. بعد ذلك لما جاء مصعب بن الزبير، إن شاء الله أذن العشاء، أسأل الشيخ إلى متى نستمر؟ يعني متى أختم؟ ربع ساعة. طيب باقي ربع ساعة على الأذان ولا على المحاضرة؟ الإقامة نؤخرها إلى 12 ليلا على ذمتك. أهم شيء لا يغضبون مني، يغضبون منك. إلى سنة 64 الآن ليس لهم تميز يخصهم في عقيدة أو غيرها، لكن بعد مجيء مصعب بن الزبير وقتل هؤلاء خاصة، وكان على رأسهم رجل يقال له المختار بن أبي عبيد، والمختار بن أبي عبيد هذا كان من رؤوس الذين قالوا للحسين تعالى نبايعك، وكان أيضا من رؤوس الذين خذلوه، وكان أيضا من رؤوس جيشي التوابين اللي هو المختار بن أبي عبيد. وهذا المختار بن أبي عبيد لم يطل الأمر به كثيرا حتى ادعى النبوة، ادعى أنه نبي المختار بن أبي عبيد، وانحرف انحرافا كبيرا جدا. لما مصعب بن الزبير تمت البيعة لأخيه عبد الله في الحجاز، زحف على العراق فأخذها، لأن هؤلاء كما قلنا قتلوا فقط والي العراق، لكن أهل العراق لا ليسوا على رأي واحد مع الحسين رضي الله عنه وضده وكلا، من أهل السنة، من عامة أهل السنة. فجاء مصعب بن الزبير وقتل المختار بن أبي عبيد ومن معه ممن يعني أرادوا أن يقيموا دولة لوحدهم، فقتلوا وهدأت الأمور، لكن بقي في النفوس شيء. لكن استقرت الأمور لعبد الله بن الزبير 9 سنوات ما في مشكلة. ثم بعد ذلك مروان الحكم قلنا امتنع عن البيع حتى توفي واستأثر بالشام، ثم مات عبد مروان الحكم وجاء بعده ولده عبد الملك، وظل على ما كان عليه أبوه، وهو ظل في الشام يحكم الشام فقط، وعبد الله بن الزبير يحكم سائر بلاد الإسلام. وطمع الدنيا، عبد الملك بن مروان زحف على مصر فأخذها، ثم زحف على العراق فأخذها من عبد الله بن الزبير، ثم زحف على المدينة، ثم زحف على عبد الله بن الزبير في مكة وحاصره وقتله على يد الحجاج بن يوسف كما هو معلوم. فقتل عبد الله بن الزبير سنة 73. إلى الآن ما في شيء اسمه الشيعة، إلى الآن خلاص هدأت الأمور، انتهى موضوع الشيعة. الآن صراع على الحكم بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان. وفعلا عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير حكم لمدة 20 سنة، من سنة 73 لسنة 93. وخلال فترة حكم عبد الملك بن مروان ليس هناك شيعة، واستمر الأمر كذلك إلى سنة 132 وهي سقوط الدولة الأموية، ولم يكن هناك شيء اسمه شيعة وسنة أبدا، وإنما كان يقال شيعة علي، شيعة عثمان، شيعة معاوية، شيعة يزيد، شيعة عبد الملك، شيعة الزبير، يعني الشيعة بمعنى الأنصار، كما قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أنصاره أو السائرين على دربه وطريقته. لكن كشيعة فرقة لا يوجد، حتى انتهت دولة بني أمية سنة 32 بعد 100. في خوارج، نعم الخوارج مستمرون في القتال وكل فترة يقاتلون، ولما حكم عمر بن عبد العزيز سنة 100 من الهجرة استدعى الخوارج وناظرهم وناقشهم ورجع منهم بعضهم، ولكن الخوارج مستمرون، وبعد عمر بن عبد العزيز ظلوا مستمرين إلى يومنا هذا. لكن الشيعة لم يكن لهم وجود هناك، لم يكن هناك شيء اسمه شيعة، لم يكن هناك فرقة شيعة، لكن هناك فرقة خوارج يقال لهم الحرورية، لكن لم يكن أحد يشير إلى فرقة معينة أو جماعة يقال لهم شيعة أبدا. ولكن كان يقال في العراق أو في الكوفة بالذات، لأن البصرة كان يقال لهم شيعة عثمان والكوفة شيعة علي، لكن لم تكن هناك دولة شيعية أو شيعة بالمعروف المسمى المعروف اليوم. انتهت دولة بني أمية، جاءت دولة بني العباس، السفاح، ثم أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد والمأمون والمتوكل والمعتصم الواثق المتوكل، لم يكن هناك شيء إلى هذه الفترة، لم يكن هناك شيء اسمه مسجد شيعة، مسجد سنة، عقيدة شيعة، عقيدة سنة، لا يوجد. لكن يوجد أناس صاروا يتعصبون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، حتى جاء الأعاجم كأمثال علي بن إبراهيم القمي ومحمد بن يعقوب الكليني، ثم بعده الطوسي محمد بن الحسن الطوسي وأمثالهم ابن بابويه. فهؤلاء الأعاجم بدأوا يستغلون محبة بعض الناس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت توضع أحاديث على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه. فبدأت توضع أحاديث على آل البيت ما أنزل الله بها من سلطان، كذب سمج قبيح على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءت الدعاوى بعد ذلك أنهم يعني أنصار آل البيت وكذا. طبعا خلال هذه الفترة، خاصة فترة دولة بني العباس، كان مجموعة من الشيعة أو الذين خلنا نقول يميلون للبيت يدعون أنهم مع علي، ثم أنهم مع الحسين، ثم أنهم مع علي بن الحسين، أو مع، طبعا زيد بن علي بن الحسين هنا خرجت الزيدية، الزيدية قبل الشيعة، الزيدية خرجت مع زيد بن علي بن الحسين. زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لما خرج على هشام بن عبد الملك وقتل رضي الله عنه، هو ليس بصحابي، هو تابعي، لما قتل زيد بن علي رضي الله عنه أتباعه يقال لهم الزيدية، أتباع زيد بن علي يقال لهم الزيدية، لأنه جاءه جماعة فقالوا له ننصرك، ولما علي بن يريد أن يخرج على هشام بن عبد الملك قال ننصرك، ولكن نسألك سؤالا، قالنا هذا عام أفراد، قال ماذا تريدون؟ قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما جداي وصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ألا تسبهما؟ قال لا. قالوا إذن نرفضك، ما نكون معك. قال اذهبوا فأنتم الرافضة، أنا أيضا أرفضكم، ترفضونهما أنا أرفضكم، اذهبوا فأنتم الرافضة. ويذكر كما نقل هذا الشيخ ابن تيمية وابن حزم وغيرهما من أهل العلم أن هنا خرجت تسمية الرافضة على أفراد جاءوا لزيد بن علي. هذه كلها حالات فردية، حتى جاء أس الأمر عند ابن أخيه وهو جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي زيد يصير عمه، يصير عمه. جعفر ابتلاه الله تبارك وتعالى بجماعة من الكذابين، كذبوا عليه وزعموا أشياء أنه قالها وهو لم يقلها. والعجيب في هذه القضية يعني كيف أنهم نسبوا إلى جعفر رحمه الله أشياء، يعني كذب، أشياء كذبا، أن جعفر بن محمد مدني المولد، مدني الحياة، مسجده في المدينة، دروسه في المدينة، نشأ في المدينة، مات في المدينة، قبره في المدينة، فهو مدني من كل جهة. وهؤلاء الذين يرون عن جعفر كلهم عراقيون ومن أهل الكوفة، وهؤلاء الذين يقول نحن خواصه، ما أدري كيف يكون هذا، لا يمكن. يعني يمكن في زمننا هذا مع الانترنت والفاكس والاتصالات والمرئية والنقل المباشر وما شابه ذلك، فايبر وغيره، ممكن هذا في مدينة وهذا في مدينة يلتقي معي يكلمه يراه يسمع منه، نعم. لكن في السابق أنت تتكلم ما في اتصالات ولا في كذا، كيف يكون جعفر ابن محمد مدني المولد، مدني الحياة، مدني المسجد، المسجد الذي يدرس فيه، مدني الوفاة، مدني القبر، تلاميذه كلهم من أهل العراق وكلهم من أهل الكوفة تقريبا، الذين كانوا قد غدروا بجده الحسين رضي الله عنه. فقام جماعة من هؤلاء وأشهرهم زرارة ابن أعين ومحمد ابن مسلم وبريد ابن معاوية والليث المرادي أبو بصير وجعفر الأحول وجابر الجعفي، المهم مجموعة من هؤلاء بدأوا يكذبون على جعفر رضي الله عنه، وكان يحذر منهم رضي الله عنه، لكن إذا بلغ التحذير قالوا قالها تقية ليدفع عنا، فهو معنا ومنا وهو الذي قال لنا كذا ويكذبون عليه. فإذا تبرأ منهم قالوا تقية حتى يحفظ هذا الدين وهكذا. وانطلى هذا الكلام على بعض ضعاف العقول أو عديمي العقول، ووجد قبولا عند البعض، حتى جاء ابن بابويه القمي وعلي بن إبراهيم القمي ومحمد بن يعقوب الكليني، هؤلاء العاجم، وجاءوا وجمعوا روايات زعموا أنها قالها جعفر كذبا على، وقالوا هذا مذهب آل البيت، وضعوا مذهبا فقالوا هذا مذهب أهل البيت، وكذبوا على أهل البيت في هذا المذهب. ولذلك إلى اليوم، وهذا الكلام أتصور تم له 10 سنوات الآن، وإلى اليوم نطالب الشيعة جميعا أن يأتوا بإسناد واحد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شروط، فعجزوا ولا حديث واحد. فكيف بمذهب كامل ينسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، دين كامل ينسب إلى جعفر، ينسب إلى علي، ينسب إلى الحسين، ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيعون أن يثبتوا حديثا واحدا فقط بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أهل السنة كل أحاديث موسى، بل لا يعبدون الله إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وليس لهم إسناد إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم عند أهل السنة مسند، تأخذه من الشيخ والشيخ أخذه من الشيخ الذي قبله، وإذا أتممت الحفظ على يديه أعطاك إجازة بالسند. هم ما عندهم هذا، لأنهم لا يملكون إسنادا للقرآن، فلا يملكون إسنادا للقرآن ولا يملكون إسنادا للسنة، وإنما هو مذهب ملفق مكذوب على جعفر، فضلا عن الذين سبقوه، أعني محمد الباقر وعلي بن الحسين والحسين والحسن وعلي بن أبي طالب، بل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا استمر الكذب والتزوير والتدليس، وألفت كتب ونسبت إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت الدولة الصفوية في نهاية القرن 8 الهجري وبداية القرن 9 الهجري، ففتحت الأمر على مصراعيه، الباب فتحته على مصراعيه، وكذب على أهل البيت كذب لم يكذب على غيرهم أبدا. فهذه نبذة مختصرة عن نشأة هذه الفرقة عن الاثني عشرية، وهذا الكلام يشمل الاثني عشرية بفرقها الثمانية، وإن شاء الله تعالى بعد العشاء نتكلم عن أهم العقائد التي انحرفوا بها عن منهج أهل السنة والجماعة. وبالنسبة للأسئلة، حتى فقط لا نطيل عليكم أو الذي يريد أن ينصرف أو كذا، إن شاء الله الأسئلة كلها تكون بعد المحاضرة الثانية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.